حكمة قيل: التواضع نعمة من الله تعالى يهبها لكبار النفوس. الإيمان بالقدر لا يقول لك نم وانتظر قدرك، بل يقول قم واكتشف قدرك. لا تجد مؤمنا إلا حييا، ولا منافقا إلا عظيم الحياء. قال الزهري رحمه الله: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن الليل والنهار يعملان فيك، فاعمل أنت فيهما. وقال ابن القيم: الدنيا مجاز، والآخرة وطن، والأوطار أي الأماني والرغبات إنما تطلب في الأوطان. وسئل حكيم ما العافية؟ قال: أن يمر بك اليوم بلا ذنب. وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا. إخوة الإيمان، فضل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم على سائر أنبيائه ورسله، فجعله في خير الناس فرقة، ثم في خير الناس قبيلة، ثم في خير الناس بيتا، ثم في خير الناس نفسا، ثم بعثه للناس كافة وللبرية عامة. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكيف لا يصل المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذه المكانة وقد تولى مدحه وتزكيته ربه عز وجل في كتابه الكريم؟ زكى الله عقله فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى. وزكى لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى. وزكى فؤاده فقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى. وزكى صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه كله فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. يا عظيم الجاه يا ابن عبد الله رحمة أنت لكل العالمين. إخوة الإيمان، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم فقد أخذ بحظ وافر من إرث الأنبياء، كما أن أهل العلم محل ثناء، كلما ذكروا أثني عليهم، وهذا رفع لهم في الدنيا. أما في الآخرة فإنهم يرتفعون درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما عملوا. يقول الله سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فعليك يا طالب العلم أن تستمسك بالعلم، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم منتفع به، أو ولد صالح اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، احملنا في سفن نجاتك ومتعنا بمناجاتك، وأوردنا حياض حبك وأذقنا حلاوة ودك وقربك، واجعل جهادنا فيك وهمنا في طاعتك، وأخلص نياتنا في معاملتك، فإنا بك ولك ولا وسيلة لنا إليك إلا أنت يا الله. اللهم افتح لرجائنا رحابك ولدعائنا أبواب السماء.